هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله لا يكفيهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معينا لبعض يعين بعض بعضا على ذلك والتعاون عليه جميعا ما استطاع. ثم تقاصر معهم الى عشر سور منه لما عجزوا عن التحدي الاول ان ياتوا بمثل هذا القران فالله سبحانه وتعالى يعني كما عبر ابن كثير تقاصر معهم يعني انزل الله سبحانه وتعالى رتبه اللي هي التحدي الى التحدي ان ياتوا بعشر سور فقط مثل اللي فقال في أول سورة هود أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكذا في سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه يعني التحدي لهم بسورة كرره مرتين يعني مرة في سورة يوسف مرة في مكة ومرة في المدينة في القرآن المدني برضه الله تعالى تحداهم مرة أخرى فقال في سورة البقرة يقول تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. قال هذا في سورة البقرة قال بسورة من مثله بعض المفسرين قال من مثله اللي هي موضع التحدي في البقرة يعني مثله يعني مثل محمد عليه الصلاة والسلام أنه إيه لم يقرأ كتابا قبله يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا زيادة في اعجاز والتحدي يعني أنه عليه الصلاة والسلام وقطعا يعني قطعا هي حجة المشركين والشبهاتهم حتى لا يتطرق إلى إعجاز القرآن شكه يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا شاعرا مثلا مشهورا بينهم بكتابة الشعر وأنه كان كاتبا يقرأ من الكتب السابقة وكذا لإذا لربما قال قائل إنه قرأ من الكتب السابقة وأخذ من هذه الكتب كما يفعل المؤلفون يعني يقرأ من هذا الكتاب من هذا الكتاب ويأخذ من هذا شيئا من هذا شيئا يزيد عليه وكذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال له ربه سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه ما خط بيمينه قط ولكن يكتب عليه الصلاة والسلام ولا كان هي الشعر قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام فلما كان على رأس 40 سنة أتى بهذا القرآن وهو الصادق الأمين كان يكتبون في الصادق الأمين وما جربوا عليه كذبا قط يعني كما قال هرقل ملك الروم لما سأل أهل سفيان قال هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال قال لا فقال هرقل قد كنت أعرف أنه ما كان ليلع الكذب على الناس ثم يكذب على الله استحيل شخص له 40 سنة لم يكذب على الناس قط كذبة واحدة له سيدنا أصل عليه كذبة واحدة على الناس من أول كذبة يكذبها في حياته يكذب على الله يعني تعالى الله عنه دائما شوف الذين دعوا من هو وكذا مثلا أول شيء يقول إن هو المهدي وبعد كده شوية إن هو نبي وبعد شوية إن هو رب وبعد شوية فتجد ويكون قبل ذلك معروفا بالكذب ومعروفا بكذا سمعته انه يكذب ويكذب وظل يتدرج في الكذب شيئا فشيئا الى لكن حاشا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الامين فلا يمكن ان يكون من كذب على الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحاشا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالبعض يقول يعني فأتوا بصورة من مثله يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم من رجل من مية لم يكتب كتابا ولا عرف عن الشام تجعله يأكل السلام. وبعد يقول لا تحدي من مثله يعني من مثل سورة القرآن كما تفسرها سورة يونس يعني توضح هذا السورة يفسر بعض الله فأي يونس قالت إيه بسورة المثل يعني بسورة المثل القرآن. قال هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وحلاوته. الجزالة معناها الفصاحة والقوة والكثرة معاني الجزالة ترجع إلى الفصاحة والقوة والكثرة الشيء الكثير والقوي الشديد والكلام الفصيح الذي كله قد لو انجزه والطلالة الطلالة هي الرونق والحسن الحسن والانتهاء وإفادته وبراعته فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له قيامه. يعني دائما سبحان الله التحدي في الشيء يكون أبيض وأظهر عندما يتحدى الماهي في شيء. يعني مثلا لا يصح لو أن مثلا تحدى شخصا ضعيفا في شيء من في مهارة من المهارات ضعيف فيها وقليل الخبرة فيها بالتأكيد يأتي من هو عظيم الخبرة في هذا المجال يتحدى شخصا قليل الخبرة فيه التحدي هنا لا يكون متكافئا يعني لكن عندما يتحدى من هو ماهر في شيء وهو أمهر الناس به ويأتي يتحداه ثم ينتصر عليه فيكون هذا إيه أظهر وأبين يعني فيه. فالله سبحانه وتعالى عندما تحدى العرب يعني بالقرآن الكريم كان العرب أفصح الأمم يعني وكانوا متميزين في البلاغة والشعر ويتباهون بذلك يعني بحسن البيان وعندهم من أشعار المعلقات يعني هي يعني عشر قصائد مثل بعض اللي يعودها سبعا وبعض يعودها عشرا يعني المعلقات يعني قصائد يعجبوا بها ويعلقوها على أسفار الكعبة وتعلق بها قلوبهم. كانت المعلقات يعني هذه القصائد المعلقات كل واحدة في حدود 100 بيت يعني فهذه عند العرب يعني هي إيه يعني أرقى ما وصلوا إليه. تجد قرنها بالقرآن العظيم يعني تجدها في غاية الركاكة يعني مقارنة بكتاب الله سبحانه. العرب كانوا يقولون يعني أفصح أعظم الشعر أكثر من أعظم الشعر أكثر يعني حتى يكون الشعر عظم وجميلا لابد يكون فيه مبالغات ويعني يدخل أشياء من الكذب والمبالغة حتى يكون جميلا يعني إذا الشعر لأن يعبر عن حقائق كما هي يعني ويصفها كما هي يطلع الشعر رقيقا لا لازم يكون فيها زي مثلا عمرو بن كلثوم يقول ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة يعني هو يستهل بقوله في المعلقات يعني معلقات عمرو بن كلثوم فهي كلها في الفخر كل فخر أجود يعني قلت ملأنا البر حتى ضاق عنا قبيلتنا تملأ البر وضاق عنا لا يتسع بقبيل وماء البحر نملأه سفينة قال أصلا قبيلتنا هي كلها سفينة واحدة في البحر فقال ماء البحر نملأه سفينة أصلا قبيلهم بعيدين عن البحر وأنتم هذه السفينة فكل إيه أكاديم يعني الفخر أجود لا حقيقة له يعني مجرد كلمة إحنا تخلوا لنا الجبال المستجدين إذا بلغ الحطام لنا الصبي تخلوا له الجبال المستجدين أما يرسى الطفل منا كل جبال الحطام تخلوا الساجدين له ومش عارف كذا إلى فهذا يعني أعدم إيه الشعر عند العرب كله كذب يعني في تحقق الكلام هذا لا حقيقة له ولا أساس له والنط والتطويل يعني طريقة أشعار العرب يبدأ بالرفاء الأطلال والغزل يعني ويذكر إيه محبوبته وبعدين يرثي أطلالها محبوبته رحلت عن المكان والمكان أصبح مقصرا يعني بدون محبوبة وكذا وبعدين يصف الرحلة ويصف الراحلة يظل مثلا 10-15 دقيقة في وصف البعير ويدقق في وصف كل جزء في البعير ويصل في يده ورجله وعمقه ومشاهده. فكل هذه الفحوى القصيرة التي تتحللها يعني المعنى اللي تخرج فيها ما تخرج بشيء يعني تطلع من المعاني كلها تفاهات. وهذا يعني أعجب شيء عند العرب اللي هو يعني كان أعجب شيء وصل إليه. فلاحظ القرآن العظيم يعني هذه الآية الواحدة يعني فيها يعني حتى كما نقرأ الآن يعني في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى تجد يعني المعاني العظيمة والحكم والغايات السامية والتشريع الذي به سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة والهداية إلى أقوال الأخلاق والإخبار عن أحوال الأمم السابقة أخبارا صادقة والإخبار عن ما سيأتي إلى آخره. فإعجاز القرآن الكريم يعني في معانيه ومضامينه وكذلك في أسلوبه الجميل. يعني أشعار العرب تجد واحدة يرد القصيدة 10-15 مرة مادة منها ولا يستطيع أن يظل يكرر فيها يعني تصبح مملة وممدودة. خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى كلما كما قال الإمام الشافعي وترددوه يزداد فيه تجملا. يعني كلما تكرر القرآن تظهر لك معاني جديدة سبحانه وتعالى خافية على الذكر. كلما لو جلست تكرر الآية مئات المرات كلما كررت أنك تقرأها لأول مرة وتجد فيها يعني تلفت نظرك إلى معاني وحكم وغايات حميدة. طبعا بالنسبة لمذاهب الفرق يعني بعض الفرق المعتزلة وكذا يقولون هي أن إعجاز القرآن يعني بعض المعتزلة يعني يقولون إعجاز القرآن هو إيه في الصرفة أن الله صرف الناس عن أن يأتوا بمثله. يعني أن إعجازه ليست بذاته يعني أنه كلام لا يستطيع أحد أن يكون مثله ولكن إعجازه في أن الله يعني صرف الناس تحداهم أن يأتوا بمثله. ومع ذلك لا يومنا هذا ما في أحد ألف كتابا مثل القرآن الكريم يعني إلى وقتنا. فقال هذا بحد ذاته يعني هو إعجاز أنه الدافع موجود يعني وهو رغبتهم في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم يعادون النبي عليه الصلاة والسلام والحديث بعدما يتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم أحرص الناس على إيه أن يواجهوا هذا التحدي ليظهروا يعني نصرهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فالدافع عندهم موجود مع ذلك لم يكتب يقولون يعني إذا الإعجاز هنا أن الله صرفهم عن ذلك. لكن في العقيدة عن أهل السنة يقولون ليس الإعجاز في الصرفة أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثل القرآن ولكن إعجاز القرآن هو في ذلك أنه هو القرآن وأصلا ليس في مقدور البشر أن يأتوا بمثل يعني. ولا مانع أن يكون يعني أن الله سبحانه وتعالى صرفهم عنه لكن أصلا حتى لو لم يصرفوا عنه فهو إعجازه في ذلك أنه لا يستطاع أن يأتوا يعني في فترة من الشيء يستطيعون أن يأتوا بمثله لكن الله صدهم عن أن يفعلوا شيئا هم يقدرون عليه. لكن نحن نقول لهم أصلا لا يقدرون عليه الله تعالى يعني صرفهم لكن في نفس الوقت أيضاً لا يقدرون على أن يأتوا بمثله لأن إعجازه في ألفاظه وبلاغته وحلاوته وكذلك في ما اشتمل عليه من المعاني والحسن. لذلك مثلا واحد من الشعراء المعلقات اللي هو لبيد بن ابي ربيعه العاملي رضي الله عنه اسلم لما سمع القران. هو يعني من اشعر العرب يعني هؤلاء الشعراء المعلقات يعني اجماع العرب انهم ارقى طبقه في الشعراء واشعر الناس. فاسلم رضي الله عنه ولما اسلم يعني لم يذكر عنه شيء من الشعر وبعض يحكي عنه ابياتا متفرقه يعني ما كتب قصيده. كان الناس يسالونه يعني لماذا لم تنظر الشعر يعني بعد ان اسلم. قال اغنتني عنه سوره البقره سوره القران يعني خلص عجزه يعني وعرف. أصدق بيتا قاله الشاعر مقالة لبيد ألا كل شيء ما أخذ الله الرحيم. هذا من أبيات الإمام. قال ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته. شرحنا معنى الجزالة والطلاوة. وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له قيادة. قال: كما عرض السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من عند الله، وأن هذا لا يستطاع للبشر إلا بإذن الله. يعني نبي الله موسى عليه السلام بعث في قومه نهض السحر، يعني السحرة في عهد موسى عليه السلام كانوا في مصر يعني بالآلاف أو عشرات الآلاف، كما ورد يعني في التفاسير لما بعد أكثر فرعون في المدائن حاشرين، قال إيه في المدائن حاشرين يأتوك من كل ساحر عليم، يعني اجمع العيال السحرة، جمع السحرة يعني كان كل قرية وكل مدينة فيها سحرتها وضربوا في السحر وتفننوا فيه حتى وصلوا فيه يعني إلى الغار. فكانت معجزة نبي الله موسى عليه السلام من جنس ما ضرع فيه القوم، يعني إعجازا لهم، يعني كان تحدي لهم بشيء من جنس ما أتوا به. يعني فاجتمع هؤلاء السحرة جميعا وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. الحبال والعصي صارت تخيل الناس أنها إيه حياة، سحروا أعين الناس وأصبح الناس يرون من الحبال والعصي أنها حياة تسعى في الأرض. فموسى عليه السلام ألقى عصا فإذا هي تلقف ما يفعلون، هي حية ضخمة يعني قد كأنها يعني زي المدينة أو كأنها يعني حية ضخمة الحجم جدا، فالتقمت هذه الحبال والعصي سقطتها يعني بلعتها كلها في. فلما رأى السحرة ذلك أزعم أن هذا ليس من جنس ما يستطيعون، هم السحرة يعرفون طريقة السحر وكيف يسحر السحرة أعين الناس ويخيلون لهم، لكن هذه حية حقيقية بأمر الله تعالى ليست من جنس ما يستطيع السحرة ولا يقدرون عليه. فرغم أنهم كانوا في هذا الوقت يعني جاءوا لنصرة فرعون في أشد حالات عدائهم لموسى عليه السلام، فلما رأوا هذه الآية أذعن لها هذه النفوس، يعني فخضعوا لها خضعوا ساجدين لله تعالى موقنين أن ما جاء به موسى حق من عند الله لا يستطيعه البشر. فرعون هددهم قال لهم أقطع عنا أيديكم وأرجلكم فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني استقر الإيمان في قلبه لدرجة أن الصبر لا يبالون بتقطيع الأيدي والأرجل ويفعل نفس التصليب والجزر يفعل ما تشاء، خلاص الإيمان استقر في قلبه. قال: وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى. عيسى عليه السلام بعث في دولة الروم والرومان وكانوا يعني قد برعوا في الطب ووصلوا فيه غايات كبيرة ويتباهون بمعرفة به وكذا، فكانت معجزته عليه السلام من جنس ما يعجز عنه الأطباء، الشيء الذي يعجز عنه الأطباء، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه أشياء يعجز عنها الطب، فيمسح على الأكمة، الأكمة هو الذي ولد أعمى، يعني ولد أعمى لا يبصر. الإنسان قد يكون بصيرا يحصل له شيء عارض يعني يمنع الإبصار، قد يتداوى ويعالج ويرد إلى البصر بأمر الله، فهذا مثل شيء قد يكون الناس جربوه ورأوا مثله، لكن الذي ولد يعني فاقدا للبصر أو لحقيقة العين أو كذا فيمسح عليه عيسى عليه السلام فإذا به يبصر، ويمسح على الأبرص يعني الذي تغير يعني لون جلد البصر جلده على خلاف لونه وكذا فيمسح عليه فيرد إليه لون جلده كما كان، ويحيي الموت يمسح على الميت فيصير حي بإذن الله، ويخلق له من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، أشياء عجيبة لا يستطيع أحد يعني أن يأتي بها مهما برع يعني أبرع الأطباء لا يستطيع أن يفعل، فالأطباء أدعم أن هذا إيه عند الله تعالى وليس من مخبول البشر. قال: قال فكان يدرك الأكمع والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ومثل هذا هي مدخل للعلاج والدواء. سبحان الله، يعني كل ما حصل من معجزات للأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليه، يعني منه ما حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام معجزة له، ومنه ما وقع كرامة لبعض أمته، يعني الله سبحانه وتعالى جمع له كل ما أعطاه الأنبياء السابقين من المعجزات، إما يعني في عهده عليه الصلاة والسلام حصل له، وإما حصل كرامة لبعض أمته، يعني زي المشي على الماء مثلا الذي حصل لبني إسرائيل من عبره، فجعل الله تعالى في قصة العلاء بن الحضرمي وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه، جمع من الصحابة وعبر من جيش المسلمين، عبر من الخليج العربي إلى بلاد فارس في الجهة الأخرى مشيا على الماء، الجيش كله مشى على الماء وعبر من الجهة الأخرى بأمر الله، عبر موسى عليه السلام ومن معه، وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما، هذا حصل لمن؟ لأبي مسلم الخولاني رحمه الله من التابعين في اليمن، الأسود العنسي الذي دعا النبوة فأوقد النار وألقى فيها أبي مسلم الخولاني ليحرقه فيه، فكانت عليه بردا وسلاما وخرج من النار ما استطلع شيء، ولقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت عليه النار بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وحصل أيضا يعني في زمن الصحابة والتابعين بعضهم مات حماره فدعا الله تعالى وفي الصحراء ويسمعه دابة يركبها فدعا الله أن يحيي هذا الحمار فأحياه الله له. حصل يعني أشياء، فكل يعني معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعضها حصل يعني في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا جاءه رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله له فرد الله عليه بصره، هذا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام. فبعضها إما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أو حصل كرامة لبعض أمته عليه الصلاة والسلام، وكرامة أمته هي معجزة لنبيه، يعني كرامة أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله، ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوذي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لما بعث الله نبيا إلا وأعطاه الآيات آمن على مثله البشر، وآية النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. وأيضا يعني القرآن الكريم كما ذكرني يعني ليس هو المعجزة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو أكبر المعجزات وأعظم المعجزات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان له معجزات يعني كثيرة عليه الصلاة والسلام، أكثر من يعني 100 صنف من أصناف المعجزات، نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، البركة في الطعام القليل حتى يكفي المئات من الناس، و معجزة شقاق القمر، معجزة الإسراء والمعراج، تسبيح الحصى بين يديه، تكليم الحيوانات له عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المعجزات العديدة، والقرآن الكريم هو أعظم من ذلك. نرجو أن أكون أكثرهم طالعا. نعم عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة، وهذا ورد في عدد من الأحاديث أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام ثلث أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، ثلثين الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الثلث من جميع أمم الأنبياء السابقين ثلث الجنة فقط، أما أمة النبي عليه الصلاة والسلام هم أسفل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة في 120 صفا 80 صفا من هذه الأمة. أهل الجنة 120 صفا 80 صفا من هذه الأمة، 80 من 120 من هذه الثلث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا، قلنا الله أكبر. قال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ فقلنا الله أكبر. أترضون أن تكون نصف أهل الجنة؟ كبرنا قلنا الله أكبر. قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة. قال فأرجو أن أكون أكثرهم خيرا. قال وقوله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال يقول بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه ولما يأتهم تأويله أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. التأويل يعني هنا بمعنى إن يقول إليه الأمر في العاقبة، يعني ما يصير إليه الأمر وما يقول إليه الأمر. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني وقوع، يعني مثلا تأويل يوم القيامة يعني أن يقع يوم القيامة ويتحقق الشيء. فالتأويل مرات يأتي بمعنى التفسير، يعني له معاني يعني مستعملات، مرات يأتي بمعنى التفسير ومرات يأتي بمعنى ما يقول إليه الأمر، ما يصير إليه الأمر. فتقول تأويله كذا يعني وقوعه، إذا أخبرت عن شيء أنه سيقع ثم وقع هذا الشيء فيقال هذا تأويل. التأويل يعني هذا إيه؟ وقوع الشيء الذي سبق أن أخبر عنه سابقا فآل إليه الأمر فوقع الشيء وتحقق. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني تحققت الرؤيا بعد أن يعني تأويل الرؤيا مرات قبل الوقوع بمعنى التفسير يعني تفسر ثم تأويلها يعني بعد الوقوع بمعنى وقوعها كما أخبر عنها من قبل أن سيحصل كذا وكذا. فإذا بإيه أتى تأويله يعني أتى الوقوع. كما قلت يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله تأويل يوم القيامة يعني وقوع يوم القيامة كما أخبر الله عنه، فيأتي ويقع حقيقة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا. قال كذلك كذب الذين من قبلهم أي من الأمم السالفة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله سبحانه وتعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، أي ومن هؤلاء الذين وعزت إليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه وربك أعلم بالمفسدين، أي وهو أعلم من يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل الذي لا يدور سبحانه وتعالى بل يعطي كل ما يستحقه تبارك وتعالى.